السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، تلكم الآيات المتعلقة بقصة البقرة التي من أجلها أطلق على هذه السورة سورة البقرة. فسورة البقرة تسمت ببعض ما فيها، ألا وهو ذكر قصة البقرة فيها. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر يا رسول الله، واذكر أيها المسلم، وكذلك واذكروا معشر اليهود، اذكروا يا بني إسرائيل ما حدث لموسى عليه السلام مع قومه إذ أمرهم أن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل، فموسى صلى الله عليه وسلم إسرائيلي، ومعنى أنه إسرائيلي أن نسبه يمتد إلى نبي الله إسرائيل صلى الله عليه وسلم الذي هو يعقوب عليه السلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا من المقدم في السياق، المؤخر في المعنى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، سياق متقدم مؤخر في المعنى، لأنه سيأتي بيان السبب الذي من أجله قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهو قوله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. لما قتلوا نفسا فتنازعوا في قاتلها وتحاكموا إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وقاتلها مجهول لديهم، وكل يلقي التهمة على الآخر، قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يفترض في السياق أنه في المعنى أنه مؤخر عن قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ما قصة هذا القتيل؟ لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا بأي سند صحيح. غاية ما ورد هو المثبت في كتاب الله عز وجل، وبعض الآثار عن الصحابة أو التابعين، وبعض أقوال العلماء. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيء على الإطلاق بسند ثابت في شأن هذه البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كما أسلفت، لأن كلمة العلماء متفقة على أن قتيلا قتل من بني إسرائيل، واختلفوا في قاتله، واختلفوا في الذين رفعوا القضية إلى موسى عليه السلام. هل الذين رفعوا القضية لموسى عليه السلام هم أهل القتيل، أم هم أخوه على وجه التحديد، أو ابن عمه، أو غير هؤلاء؟ لكن القدر المتفق أنه ثم رجل قتل ولم يعلم قاتله، وتنازعوا في تعيين قاتله. فلما تنازعوا في تعيين قاتله ذهبوا إلى موسى عليه السلام يشكون له هذا الأمر، وهذا مجمع عليه وسياق الآيات يقتضيه. وإذ قال موسى لقومه، أي لما جاءوه يستفتونه ويطلبون حكمه في هذه المسألة في شأن رجل منهم قتل وكل يتهم الآخر، قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهم عندهم لا وجه من وجهة نظرهم بين الأمر بذبح البقرة وبين تعيين القاتل، لكن وإن كانوا لا يعلمون فالله أمر ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا وتستهزئ بنا؟ جئناك نسألك عن قاتل هذا الرجل أو عن الحكم في القضية، فتقول لنا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أتتخذنا هزوا؟ تسخر منا وتهزأ بنا؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألجأ إلى الله وأستجير بالله كي يحفظني من هذا الجهل. ألجأ إلى الله أن يحفظني من أن أكون جاهلا، فإن الذي يبلغ عن الله لا يسخر أثناء تبليغه عن الله سبحانه وتعالى. أنت تتحدث عن الله وعن أحكام الله، لا تهزأ في تبليغك لأحكام الله ولا تسخر أبدا. فلذا طلب موسى من ربه أن يحفظه وأن يسلمه من هذا الجهل الذي هو الاستهزاء والسخرية أثناء تبليغ دين الله سبحانه. وهذا يلقي بظلاله على أفعال بعض الدعاة إلى الله الذين لا يراعون هذا الأدب في البلاغ عن الله وفي تبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى. فإن ناسا كثيرين سلكوا سبيلا غير راشد في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، سبيلا ممزوجا أحيانا عن قصد أو عن نعيذهم بالله أن يكونوا يقصدون ذلك، أو عن غير قصد في المزاح الزائد والاستهزاء أثناء التبليغ، سواء من الذين يبلغونهم أو عدم مبالاة وعدم اكتراث أثناء تبليغ حكم الله سبحانه وتعالى الذي يحتاج إلى إجلال وإلى توقير أثناء تبليغه. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ هو لم يقل لا أتخذكم هزوا، إنما أجاب بإجابة أبلغ ومنها نتعلم، فإن الشخص منا لن يستطيع المحافظة على نفسه إلا إذا حفظه الله، ولن يستطيع منع نفسه من السخرية إلا إذا عصمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله، ألجأ إلى الله وأستجير بالله أن أكون من الجاهلين. ونحوه في التنزيل في هذا الباب، نحوه في التنزيل أن نوحا صلى الله عليه وسلم لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما كان من نوح إلا أن قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي يا ربي ألجأ إليك وأستجير بك كي تحفظني من سؤال ما ليس لي به علم، إن لم تحفظني ستزل قدمي، فاحفظني يا رب عن الوقوع في هذا الخطأ. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهو أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى، أدب يلزمنا أن نتأدب به ولا نكل أنفسنا إلى أنفسنا طرفة عين، فالذي يحفظ هو الله. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ألجأ إليك يا رب أن تحفظني حتى لا أتكلم بكلام فيه جهل أو أبلغ أوامرك مستهزئا بخلقك. إن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما رأوا ذلك منه وسمعوا ذلك منه قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي اسأل لنا ربك. الدعاء دعاء المسألة هنا، اسأل لنا ربك يبين لنا ما هي. في هذه الفقرة من كلامهم أمور، من هذه الأمور أولا ذم التنطع. قال علماؤنا وأهل التفسير لو ذبحوا أي بقرة أجزأت عنهم، لأن الله قال إن الله يأمر موسى، قال عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لكن لما تنطعوا وتشددوا شدد عليهم. وضربوا لذلك أمثلة قد تريح. إذا كان ثم أمير ظالم قال لشخص من جنده اذهب فهدم بيتا في المدينة، هذا الأمر يمتثل بأن أهدم خرابة، بيت خرب ليس فيه ناس، وأكون قد امتثلت أمر هذا الأمير ولم أخالفه، وفي ذات الوقت لم أضر بنفسي أمام الله بقتل نفس مسلمة. لكن إذا بدأ التعيين بيت من؟ بيت من؟ بدأ التضييق، هل فيه سكان أو ليس فيه سكان؟ بدأ التضييق، فهذا من التنطع المذموم، التنطع المذموم. ولذلك الفقيه لا يدخل نفسه في هذه التوريطات ولا الورطات، إنما من الممكن أن يأخذ من عموم القول ما يؤدى به المطلوب، وفي ذات الوقت لا يخالف شرعا ولا يضر بدينه ولا يضر بالناس. فالغاية الحاصل أنهم لما شددوا شدد عليهم. اذهب يا بني ائت لنا بطعام. طعام ايه؟ طيب هات طعمية. طعمية بزيت حر ولا بزيت بلد؟ يفصل لك أشياء ممكن أن يتغاضى عنها الشخص. إذا كان يعرف مطعومك يجيب أي طعم اللي أنت تأكله وأنت الأمر. كلما ضيق ضيق على نفسه. قال ادع لنا ربك، فيه أيضا بيان أو شيء من سوء خلق بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، بل ومع ربهم سبحانه وتعالى. فقولهم ادع لنا ربك هو ربنا، هو ربه وحده، أو ربه ربكم أيضا، ونحوه قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا، سوء خلق منهم. قال ادع لنا ربك، فيه أيضا جواز سؤال الآخرين الدعاء، أنهم طلبوا منه أن يدعو ربه أن يبين لهم، فيجوز لي أن أطلب من شخص الدعاء لي. فإن قال قائل إن هذا نبي، فنقول إن العبادة لا تتجه من الخلاق العليم إلى أي عبد مهما كان شأن هذا العبد، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فلا تتجه العبادة لأي شخص إلا لله. لكن لما كان الكلام ادعو لنا ربك جائزا لقول النبي عليه السلام أيضا دعاء المسلم لأخيه بضر غيب مستجاب. عندنا أم الدرداء قالت لزوجها لزوج ابنتها ادعو عبد الله بن صفوان وكان على سفر، ادعو الله لنا بخير. وعمر قال لأويس استغفر لي يا أويس، والله قال في كتابه الكريم أيضا وقد سبق ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، في الحديث استغفر لي يا رسول الله. فطلب الدعاء من الأحياء، من الأحياء القادرين على هذا الدعاء لا غضاضة فيه، إنما طلبوه من الموتى لا يجوز كما لا يخفى. قال تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ليست مسنة، ليست كبيرة السن ولا بكر، أي وليست من البقر اللواتي لم يفتح لهن الفحل، إنما افتح لها الفحل، ولدت مرة أو اثنين، لكن ليست بالمسنة وليست بالبكر، لا فارض ولا بكر، عوان أي وسط، عوان بين ذلك، وسط بين البكر وبين كبيرة السن. فأكد عليه موسى أن استسلموا للأمر فافعلوا ما تمرون، يعني لا تتنطعوا أكثر، فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذم المسائل وكثرتها، حيث تفضي إلى المشقة على الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم بسبب مسألته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. فتذم المسائل وتعاب التي ليس من ورائها كبير فائدة إلا التشدد. قال موسى عليه السلام: فافعلوا ما تؤمرون. ما أطاعوا موسى بل واصلوا الأسئلة. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، بقرة بيضاء، سوداء، صفراء، حمراء، كل ذلك يجزئ، لكن تنطعوا. فلما تشددوا شدد عليهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديدة الصفرة، تسر الناظرين، تسر من ينظر إليها، تسر من ينظر إليها. إذن هناك أشياء تسر الناظرين وأشياء لا تسر الناظرين، فأصول الألوان موجودة في كتاب الله سبحانه: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، في سنة رسول الله: البسوا البياض خير ثيابكم، كفنوا فيها موتاكم، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فهنالك ألوان تريح البصر وألوان قد لا تريح البصر، ونهى النبي عن بعضها كاللون المعصفر على سبيل المثال، نهى النبي عن المعصفر عليه الصلاة والسلام. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولذلك كان من السلف من ينتعل النعل الأصفر ويقول: لن تزال مسرورا ما دمت تنتعل النعل الأصفر، ويستدل بالآية الكريمة: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني نريد تحديد أكثر مما ذكر، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هكذا قالوا: إن البقرة تشابه علينا، هم متسببون لأنفسهم في ذلك، قد قال لهم نبيهم: فافعلوا ما تؤمرون، فأبوا إلى العناد. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. فلما قدموا المشيئة وفقوا بحمد الله، قدموا المشيئة وفقوا بإذن الله تعالى، وإنا إن شاء الله لمهتدون، فكانوا حريصين أيضا على الوصول إلى البقرة التي أمروا بذبحها، خلافا لما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى إذ قال إنهم كانوا يسألون لرفض حاصل كلامه أو المفهوم من كلامه لرفض أمر موسى، لكن هنا قولهم وإن إن شاء الله لمهتدون فيه ما يدل على أنهم كانوا حريصين على الوصول إلى البقرة وإن أخطأوا السبيل. احتجاج ابن كثير وغيره من العلماء قوله فذبحوها ما كادوا يفعلون، لكن يمكن أن يدفع هذا الاحتجاج بأنهم لما رأوا الجد وأن الأمر سيفتضح أمر القاتل ما كادوا يفعلون، ويمكن أن يقال إن فئة كانت حريصة على الاهتداء وفئة كانت كارهة لهذا الاهتداء وهم القتلة، وهذا قول أوجه، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن إن شاء الله لمهتدون، صدق الله إذ قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولو بعد سنة، بمعنى أنا أقول سأسافر غدا إلى القاهرة ونسيت أن أقول إن شاء الله، تذكرت بعد سنة أنني لم أقل إن شاء الله أقولها ولو بعد سنة، هذا كلام ابن عباس. ورد نحوه عند قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه سبحانه وتعالى يقول، إذن الله يتكلم، الله يقول الحق ويهدي السبيل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويتكلم إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فقاتل الله الذين يقولون إن الله لا يتكلم، وقاتل الله الأشاعرة الذين يقولون إنه يتكلم بغير حرف ولا صوت. الله يتكلم وكلامه يسمع، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال إنه يقول، فالله يقول وينادي ويتكلم، كل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إنه يقول إنها بقرة، بالمناسبة قال بعض العلماء إن البقرة أطلق عليها بقرة لأنها تبقر الأرض تشقها للحرث، حراثة كان الأول قبل التقدم الحاصل حتى يحرثون الأرض يقلبون أسفلها عليها حتى تتشمس وتنتج أحسن النتاج، يأتون بالبقر يسحب حديد له أسلحة يقلب التراب يثير التراب، فقل أنها تبقر الأرض أي تشقها. ومنه قول قال بقرت بطنه أي شققت بطنه، ومنه إطلاق الباقر على محمد ابن جعفر الباقر، قال أنه بقر العلم أي تغوص فيه وتبحر فيه. أيضا عند قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال فريق من أهل العلم إن الأفضل في البقر الذبح، لأن الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا، لأن موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالأفضل في البقر الذبح والأفضل في الإبل النحر. الذبح يفارق النحر في أن الذبح إمرار السكين على الرقبة، أما النحر فطعن في اللبات طعنة قوية عند اتصال العنق بالجسم، فهذا النحر طعنة قوية هكذا، لكن الذبح إمرار السكين. فالسنة في البقر الذبح والسنة في الإبل النحر، قال تعالى فصل لربك وانحر، والسنة في الغنم الذبح، والأقرب في الخيل النحر نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ولكن على أي حال كل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. أما السن فمدى الحبشة، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي السكاكين التي يذبح بها الحباش، يذبحون بأظافرهم الغليظة التي حادة. فكل جائز لقول النبي: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت والله بقرا تنحر، بقرا تنحر من الشهداء الذين قتلوا يوم أحد. الحديث قال سبحانه، أو قال موسى عليه السلام إنه يقول، عفوا، لما قالوا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. هنا هل الوقف عند قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول أي لم تذلل بالعمل ولم تمتهن بالعمل، فيكون قوله تثير الأرض على إثبات إثارتها للأرض وأن اشتغلت عملت في الأرض بالحراسة، ولا تسقي الحرث، أي أن عملها الذي عملته إثارة الأرض، تقليب الأرض للزراعة، أثرن به نقع، يعني قلبت الأرض للزراعة، ولكنها لم تسقي الحرث، لم تعمل في السقيا. كيف تسقي الحرث؟ الفلاحون القدامى يعرفون ذلك. كانت هناك الساقية، أو هناك السواني، أو هناك أيضا النواضح، يرمون مثلا إناء عظيما في البئر ولا يستطيعون سحبه، فيجعلون يربطون في عنق البقرة ويضربونها تمشي ترفع الدلو، فيشربون أو يسقون أراضيهم. أو كانت تدور في الثانية الساقية وتستخرج الماء من الترع في المياه القريبة. فإذا قلنا الوقف عند قوله إنها بقرة لا ذلول، لم تذلل بالعمل ولم تهان، فهي فقط تثير الأرض ولكنها لا تسقي الحرث. فهذا وجه، والبقر خلقت للحرث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كان رجل يرعى بقرة فركبها، لما ركب البقرة التفتت إليه قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. فهكذا قال بعض العلماء، لكن الجمهور من أهل العلم على أن الوقف عند قوله الأرض، فيكون المعنى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لم تذلل بالحراسة، حراسة الأرض، وكذلك لم تذلل بالسقيا، لم تمتهن لا في إثارة الأرض، لا في الحرث ولا في السقيا. فالجمهور على أن الوقف عند قوله تعالى الأرض، فيكون المعنى إنها بقرة لا فارض، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي لم تذلل بإثارتها للأرض. وإن كان الوجهان قائمان والسياق يحتملهما، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أو لا، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني بقرة معززة مكرمة ما امتهنت لا بالحراسة ولا بالسقيا، مسلمة أي سليمة من العيوب، سليمة من العيوب، لا شية فيها، قالوا لا لون يخالط الصفار فيها، فلا هي لا فيها بياض ولا فيها سواد ولا فيها حمرة، هي بقرة صفراء تماما، لم يشبها أي لون آخر. من قولهم وشي الثوب، وشي الثوب الخطوط والألوان التي فيه، فهي لا لون فيها، إنه الأثر يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، أي تمحى معالم الإسلام في ليلة. لكن الخبر موقوف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والمرفوع لا يصح. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي تمحى معالمه كما تمحى الألوان التي على الثياب، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير: لا إله إلا الله. فيقول له ابنه: يا أبتي، ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول: يا بني، وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. قال: صلة لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله، ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة. قال: تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. هذا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قالوا أو عفوا: لا شيئة فيها، أي لا ألوان فيها. قالوا: لأن جئت بالحق. وجدوها فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كادوا ألا يذبحوها وكادوا ألا يحصلوا عليها. لماذا كادوا وما كادوا يفعلون؟ قال بعض العلماء أقوالا: ليس لها كبير مستند إلا سياق الآيات المباركات. فمن العلماء من قال: إنهم خشوا من الفضيحة، أن يفتضح أمر القتلة. فقد قيل في القتلة أنهم ورثته قتلوه لكي يرثوا المال، استبطأوا موته فقالوا: نقتله حتى توزع التركات ونلصق التهمة بأي شخص. كذا قيل. وقال آخرون: أخوه الذي فعل ذلك بادر بقتله كي يرثه. أن قال آخرون: هم الورثة. وقال بعضهم: هو أخوه. وقال آخرون: من أهل العلم، هو ابن أخيه. وقالوا بل قوم آخرون: الله أعلم بوجه الصواب من ذلك. فأول سبب لتأويل قوله تعالى وما كادوا يفعلون خشية الفضيحة، والثاني لأنهم لما وجدوا البقرة وجدوها عند طفل يتيم أو غلام يتيم فرفع السعر عليهم، كل القوم يبحثون عن البقرة، فلما وجدوها وكان الولد متعلقا بها ويحبها رفعوا له السعر رفعا زائدا حتى شق عليهم هذا الرفع، أي ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وقيلت أسباب أخر، فالله سبحانه أعلم بوجوه الحق والصواب من هذه الأسباب، وبالله تعالى التوفيق. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وهذا كما أسلفنا مؤخر في السياق لكنه مقدم في المعنى، ولذلك أمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون هناك تأخير في السياق لكن هناك تقدم في المعنى. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هي مقدمة في المعنى على قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا كان أولا. وأورد بعضهم لذلك مثالا ولا يخلو من نزاع: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. قالوا المعنى والله أعلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لينذر بأسا، كذا قال بعضهم، فالله أعلم. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. أصل هذا الإدراء التدافع، يعني كل شخص يدفع التهمة عن نفسه. ومن الذي يوضحه في كتاب الله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فدرأتم كل واحد يدرأ التهمة عن نفس، ادرأ الشبهة عن نفسك. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. تخيلوا هذا الوضع، كل القوم من بني إسرائيل اجتمعوا، كلهم اجتمعوا في مكان واحد، وأتي بالبقرة وذبحت، والناس كلهم يرقبون ما الذي سيحدث. أهل البلدة مجتمعون كلهم حول موسى عليه السلام والبقرة، وأهل القتيل موجودون، والقبائل موجودة ترقب ماذا سيحدث بعد هذا الجهد الجهيد والبذل، بذل الثمن الباهظ من أجل إتيان بالبقرة. ذبحت البقرة، قال موسى عليه السلام لهم اضربوه ببعضها. أي البعض هذا؟ ليس بضائر، عدم معرفة هذا البعض، هل هو اضربوه بجلدها برجلها بأي عضو منها الله أعلم. وإن تنازع المفسرون الأقوال في ذلك بما لا مجدي من ورائه، ولو كان في تعيينه تعيين الجزء كبير خير لعينه الله سبحانه وبينه، فالله أعلم بالعباد. وقد يقول قائل لو كان الجلد لعظم الناس الجلد، لو كانت الرجل لعظم الناس الجلد، فالله أحكم الحاكمين. فقلنا اضربوه ببعضها، ولا يضر الجهل بهذا البعض. فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها، ضربوه ببعضها، فقام الميت، وهذا مجمع عليه، قام الميت، أنا فلان ابن فلان، فلان قتلني، وعين الذين قتله، عين الذين قتلوه أو الذي قتله. قام من موته، بعد موته، وقال للناس كلهم أمام الملأ كلهم، والله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، قال فلان قتلني. قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، الدالة على قدرته والدالة على إحيائه للموتى، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلوا قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. وهذا من الاستدلالات على البعث المنتشرة في كتاب الله، استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، كما في قصة من أطلقوا عليه العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها على بعض وينظر، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذا قول الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى، وكذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكذا قوله تعالى في شأن بني إسرائيل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وعيسى يحيي الموتى بإذن الله، والباب هذا واسع. قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكن هل انتفع الإسرائيليون بذلك؟ ازدادت قلوبهم قسوة والعياذ بالله، ونعوذ بالله من قسوة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. طبعا من العلماء من يحمل قسوة القلب للذين كانوا حلفوا وكذبوا وافتضح أمره، قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي كالحجارة لا تتأثر بموعظة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قيل بل أشد، أو بمعنى بل هنا كما قال سبحانه أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال بعضهم بل يزيدون. وقيل هناك قلوب قاسية كالحجارة، وهناك قلوب أقسى من الحجارة. ثم إن الله قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حجارة تتفجر الأنهار منها، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالجمادات تتأثر، هي مخلوقة من مخلوقات الله وتسبح ربها. ألم تر أن الله يسبح له، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الأمين عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. والنصوص في هذا الباب كثيرة: يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد. إذن من بني آدم أقوام قلوبهم أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة، لا ينتفع بوعظ ولا يهتدي بهدي، قلب كالحجر بل أشد قسوة من الحجر. فلذلك لا تعجب أن ترى شخصا مجرما يمسك أطفال يذبحهم أو يقطعهم، يصرخ ما يصرخ لا يلتفت، قلبه أقسى من الحجر والعياذ بالله. قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله إذ قال وهو أصدق القائلين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وصدق الله إذ قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. فهنالك قلوب لا يجدي معها الوعظ ولا يؤثر فيها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، الذي خلقهم هو عليم بهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أقول هنا مبحث خفيف للوقت، لعل الله يسر الوقت لتغطيته. إذا أدرك شخص قبل أن يموت وقد قتل، يعني قتل أشرف على الوفاة والدم يجب، فقال: فلان قتلني، هل يعتمد قوله فلان قتلني، أم أنه يعتمد ذلك إذا كان محفوفا بالقرائن، محفوفا بالقرائن؟ الجمهور يقولون لا بد أن يحتف بالقرائن، واستثنوا قصة موسى عليه السلام، استثنوا قصة موسى عليه السلام، لأن موسى يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. وأوردوا في ذلك أن جارية أتاها يهودي فرد رأسها بين حجرين، وهذا من القلوب الغليظة، يعني القلوب التي كالحجارة. أتى يهودي بجارية ورد رأسها بين حجرين، كسر رأسها، فأدركوها ولم يعرفوا من فلان قتلك، لا أشارت برأسها، لا فلان أشارت برأسها، لا فلان اليهودي قتلك، أشارت برأسها أن نعم. فأتي به فأقر، فأقر أقر ما زالوا به حتى أقر أنه هو الذي فعل ذلك، ففعل به مثل ما فعل بها. هذا رأي الجمهور من العلماء. وتحضر هنا قصة القسامة، قصة القسامة، وهل يعمل بها أو لا يعمل بها. القسامة من شأنها أن رجلا كان يعمل بها في الجاهلية، وأيضا جاء من طريق سهل بن حثمة في الصحيح أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من عند الرسول فمروا بأرض اليهود، مر رجل منهم بأرض اليهود فوجد مقتولا يتشحط في دمه، فجاء قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، يهود قتلوا أخانا. قال عندكم بينة؟ قالوا لا، بس هنا مقتول الأرض أرض يهود وليس لنا أعداء إلا هم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود أنكروا، قال ما قتلنا أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ترضون بأيمان 50 من اليهود أنهم ما قتلوا صاحبكم؟ قالوا كيف نصدقهم وهم يهود؟ قال يقسم 50 منكم أن اليهود قتلته؟ قالوا كيف نقسم ونحن لم نرى؟ فوداه النبي كره أن يهدر، أن يطل دمه، يعني لا يضيع دمه، فوداه ب100 من إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، يعني أعطاه 100 من إبل الصدقة له. كان من شأن القسامة في الجاهلية، قال ابن عباس أو غيره، أول قسامة في الجاهلية حدثت فينا بني هاشم. جاء رجل من قريش فأخذ رجلا من بني هاشم يعمل عنده في الأغنام، فمر بهذا الرجل الهاشمي الذي يعمل في أغنام الرجل كراعي، رجل هاشمي قال أعطني عقالا، يعني عقال أربط به عروة جواليقي، يعني محتاج عقال منك من عقال الإبل أربط به عروة جواليقي. فأعطاه العقال، فجاء صاحب الأغنام ليلا يتفقد أغنامه ويتفقد الراعي، فقال ما بال كل هذه الإبل مربوطة إلا هذه لم تعقل. فحكى له ما حصل، فضربه بعصا كان فيها أجله، قتله بسبب أروت، وظن أنه مات فانصرف، صرف القرشي عن الهاشمي وهو يتشحط في دمه. فمر بهذا الهاشمي وظن أنه مات، فمر بهذا الهاشمي رجل يمني متجه على ما يبدو للحج في بعض الطرق، قال أتشهد الموسم هذا العام؟ قال نعم. قال نعم. وقد لا أشهد. قال إذا شهدت الموسم فنادي في الناس، هل لك مبلغ رسالة عني، رسالة قبل أن أموت؟ قال نعم. قال إذا ذهبت إلى الموسم فنادي في الناس يا معشر قريش، إن أجابوك فقل يا بني هاشم، إن أجابوك فقل دلوني على أبي طالب، كان سيد بني هاشم آنذاك. فدلوه على أبي طالب، فلما دلوه على أبي طالب قال له قل لأبي طالب إن فلانا القرشي قتلني بسبب عروة الجواليق. ففعل هذا الرجل اليمني كما أمر، وبعدها عرف أبو طالب القصة وأن القرشي قتل صاحبه، فذهب إلى قبيلته وقال لهم اختاروا من إحدى ثلاث، إما أن تودوا صاحبنا تدفع له الدية، وإما أن نقتل من قتله، وإما أن نعلن الحرب بيننا وبينكم، أما أن نعلن الحرب بيننا وبينكم أو يقسم 50 منكم أنه ما قتل. فقالوا نقسم، 50 من القرشيين من قبيلة القاتل قال نقسم، 50 يقسم أن صاحبهم ما قتل. فاجتمع 50، فقامت امرأة من بني هاشم كانت متزوجة في القبيلة القرشية، قالت يا أبا طالب لا تصبر يمين ابني يوم تصبر الأيمان، ابني تخص ناقتان، خذ الناقتين وعافي ابني من القسم. فقبل. قام رجل آخر فقال يا أبا طالب لا تصبر يميني يوم تصبر الأيمان، خذ ناقتين مقابل يميني. فقبل. فخرج 48 المتبقين في سفر، فآواهم المطر إلى كهف فانهارت عليهم صخرة فماتوا كلهم عن آخره، باستثناء الاثنين اللذين افتدوا أنفسهم. فهذه القسامة في الجاهلية عمل بها كثيرون من أهل العلم، وتوقف في العمل بها بعضهم. هذا والله أعلم، وصلي لهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.